بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن ينور قلوبنا بالقرآن. نحن اليوم مع جزء تبارك، وهو كسابقه كالجزئين السابقين له من المفصل. بدأنا قلنا أن المفصل يبدأ من سورة قاف على المشهور، فنحن الآن في المفصل، ونحن تحديدا في طوال المفصل، لأن المفصل يقسم إلى طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. وهذا له فائدة. ما هي فائدته؟ أنك تقرأ في كتب الفقه فتجدهم يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل، يعني في الغالب يقرأ بطوال المفصل، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، أو كما تجد في كتب الفقه. فكيف تعرف قصار المفصل وطوال المفصل وأواسطه؟ طواله من قاف إلى نهاية سورة المرسلات التي ننتهي منها إن شاء الله اليوم، وأواسط المفصل من النبأ إلى نهاية سورة الليل، ومن سورة الضحى إلى الناس هذه قصار المفصل. فيميز الإنسان بينها الأواسط والطوال والقصار. هذه السور نمر عليها، طبعا باعتبار أنها سور متعددة في مجلس واحد، فنمر عليها كما مرنا على جزء المجادلة على عجل بإشارات لعلها تفيدنا جميعا في تدبر كتاب الله. وإلا فإن السورة الواحدة يمضي الإنسان لو أراد أن يتكلم فيها الأشهر الطوال لما أحاط بها، لا شك في هذا ولا ريب، لكن هذه الإشارة تفيد بإذن الله. سورة الملك هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، هي من ورده قبل النوم، كان يقرأ قبل النوم كما مر معنا عدة سور: الإسراء والزمر والسجدة، وهذه السور أيضا صح الحديث بذلك. سورة الملك قد لا يستطيع الإنسان أن يحافظ على كل هذه السور، لكن سورة الملك قصير يستطيع الإنسان أن يحافظ عليها، والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. يعني إذا الواحد ما قدر يصلي يقرأ هذه الأربعة، ولا أزعم أنني أقرأ هذه الأربعة، بل لما أقرأ قط الزمر والإسراء قبل النوم يبغى لها اجتهاد، نسأل الله أن يرفع همتنا. لكن سورة الملك قصيرة صفحتين وشوية، وقلت من قبل إنها فيها تذكير بالموت مثل سورة السجدة التي تقرأ معها قبل النوم، أيضا فيها تذكير بالموت. هناك قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال هنا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. لكن أعظم موضوع في السورة باين من اسمها: الملك. هذه السورة تغير، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون أنهم يملكون وأن عندهم قدرة خاصة وأنهم يتصرفون بإرادتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء الاستخارة. ماذا نقول فيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، تقدر ولا أقدر. هذه عقيدة، إذن أنت لا تقدر وأنا لا أقدر. من الذي يقدر؟ الذي بيده الملك سبحانه وتعالى، يعطي الناس ملكا، لكنه ملك دائم ولا مؤقت؟ مؤقت. يعطي الناس ملكا، لكن ملك دائم ولا مؤقت؟ مؤقت. ملك تام ولا ناقص؟ ناقص. أحيانا واحد يملك الملايين ويمنعه الطبيب من أكل طعام، ما يقدر يأكل، يملكه ولا يملكه، ملكه قاصر ناقص ومؤقت أعظم. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ بعد ما جمع، هل خرج معاه ودخل في قبره معاه شيء من رصيده في البنك؟ ما راح منها بشيء إلا الحنط والكفن، حنوط والكفن بس، وشوية والدود يأكلها الدود، انتهى الموضوع. فالملك الحقيقي بيد الله، وهذا مناسب جدا للقراءة قبل النوم، لأنك تقول في دعاء النوم: اللهم إيش باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. فيتذكر الإنسان أنه مملوك لله سبحانه وتعالى، وتذكر هذه السور بهذه الحقيقة، وهذه الحقيقة إذا تذكرها الإنسان يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى الذي يملكه وهو مستيقظ وهو نائم. لو تأملت في السورة من أولها إلى آخرها تجد هذا المعنى: الملك لله وحده. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. طب أنت أصلا قيمتك ماذا؟ ما قيمتك بدون الحياة؟ انتهى كل شيء. أحسن امرأة جميلة جدا يتسارع الناس إلى خطبتها، تزوجها رجل، ماتت عنده، ماذا يصنع فيها؟ انتهت قيمتها الآن، صح ولا لا؟ يدخلها القبر. الموت والحياة بيد الله، هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، خلق الموت، خلقهما الموت والحياة. إذن أنت لا تملك شيئا. وآخر السورة: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله سبحانه وتعالى. فالسورة كلها من أولها إلى آخرها في معظم آياتها تدور حول الملك أو حول ما يتصل بالملك، ومنها قوله تعالى: في شيء نرى في السماء، دائما نرى الطير يطير في السماء، من الذي يمسكه أن يقع؟ نحن نقول الجناح، هذا عقلنا والذهن وطريقة الخلقة التي خلق الله عليه. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، يعني تصف أجنحتها وتقبضها، ما يمسكهن، شوف العقيدة نأخذها من القرآن، ما يمسكهن إلا الرحمن. واسم الرحمن تكرر في هذه السورة 4 مرات، مع أنه السورة قصيرة، عندك سورة طويلة جدا ما فيها اسم الرحمن مرة واحدة، وسورة الملك فيها الرحمن 4 مرات، كأنها تذكرك أن الذي يملكك رحمن، يعني أنت تخاف لأنه يملكك لكنك ترجو رحمته، نسأل الله أن يرحمه. بعدها سورة القلم، كما قلت نحن نختصر جدا حتى يكفي الوقت في مجلس واحد للمرور على سور الجزء، ونقسم جزء عام على قسمين غدا وبعد غد بإذن الله، نسأل الله التيسير. سورة القلم يرى كثير من العلماء أنها من السور التي نزلت مبكرا جدا، يعني قريب من سورة المزمل والمدثر ونحوها، وفيها مقارنة بين أهل الحق وأهل الباطل من خلال أخلاقهم. يقول الله سبحانه وتعالى في أول السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إذا اختلط عليك الأمر وما عرف من أهل الحق ومن أهل الباطل فانظر إلى الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، وفي المقابل قال: ولا تطع كل فلا تطع المكذبين، إلى أن قال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، يهمز يستهزئ بالناس ويمشي بالنميمة، هل هذا يصلح أن يكون قدوة؟ هل هذا يكون من عدل الله أن يكون مصيره الجنة؟ وأن يكون مصير الذي على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم غير ذلك؟ لا يمكن. ولذلك الطائفتان تتميزان بالأخلاق. قال: هماز مشاء بنميم، مناع للخير، وكل هذه الصفات عكسها للنبي صلى الله عليه وسلم أو معظمه، مناع للخير، النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الخير والمؤمنون يعطون الخير بقدر تشبههم بالنبي صلى الله عليه وسلم، معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. ليش؟ لماذا يتصف بهذه الصفات؟ قال: أن كان ذا مال وبني، عنده فلوس وعنده عيال فخلاص. هل المال والبنون دليل على رضا الله سبحانه وتعالى ودليل على أن هذا الإنسان له مكان؟ لا. ولذلك بيّن الله أن هذا المال يزول، وذكر قصة في هذه السورة هي قصة أصحاب الجنة، كان عندهم مال وأرادوا أن لا يعطوا الفقراء، قال واضرب لهم، قال إيش؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني في الصبح يقطعوا، يعني يأخذوا الغلة يحصد الزرع عشان الثمار، ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، هم يعتقدون أنهم يملكونها لكن فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. كالصريم يعني كالليل الشديد الظلمة سودة منتهية، كالليل الشديد الظلمة كما يقول الجلالين. فقال فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. وهذا تذكير للإنسان أن هذه القصة الآن تذكير للإنسان أن النعمة التي تحتز بها يمكن أن تسلبها في لحظة وإنت نايم. قال فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هم الآن يتكلمون وكأن الجنة ما زالت موجودة وهي انتهت، لكن علمهم قاصر. قال وغدوا على حرد قادرين، رايحين وهم يعتقدوا أنهم إيش قادرين، وهذا استهزاء بهم لأنهم هل هم قادرون؟ هم الآن هي انتهت أصلا غير موجودة فكيف يقدرون عليها. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. ثم بين الله أنه لا مقارنة بين الطائفتين، قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وذكر ما يحصل للكفار يوم القيامة عندما يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أما سورة الحاقة فهذه من السور القرائن، كذلك القلم، قلم مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مع سورة الواقعة في قيام الليل، والحاقة يقرأها مع القمر. سورة الحاقة هذه الحاقة من أسماء إيش؟ من أسماء يوم القيامة. ما معناها؟ لها أكثر احتمال في اللغة. أحد الاحتمالات الحاقة متحققة الوقوع، يعني اللي لابد أن تحصل. والمعنى الثاني وهو مناسب لمضمون السورة، الحاقة التي تظهر الحقيقة، تظهر الحقيقة. أنت الآن لا ترى الحقيقة، أنت ترى الذي لا يرى إلا بعينه، يرى أن فرعون عاش ملكا عظيما منعما، يعني خلاص هذا يقول لك فلان واصل، هو يعتقد أنه هذا يعني في منزلة عالية مرتاح، يعتقد أنه مرتاح. هذا كله إيش؟ حقائق ولا ظواهر؟ وراء الظواهر حقائق. ما الذي يظهره؟ يوم القيامة. ليش؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الآن أنا متخفي وأنتم متخفين، كل إنسان في قلبه أشياء كثيرة ويستر عورته ويمشي والناس شايفينه طيب سليم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الآن لا مجاملات ولا واسطات ولا شيء إلا الحسنات والسيئات. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، تعالوا شوفوا إني ظننت أني ملاق حسابي. تظهر حقيقته، ربما كان في الدنيا مدفوعا بالأبواب، ربما كان لا يلتفت إليه، وربما كان شخصا يحترم الناس، ربما، لكن حقيقته تظهر هناك كما قلنا الغنى والفقر بعد العرض على الله. قال هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية، تظهر قيمته هناك، قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله خلاص ظهرت حقيقته، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. ومما تظهر فيه الحقائق في السورة وفي يوم القيامة حقيقة مصير المتعاملين مع القرآن. قال سبحانه وتعالى بعد أن وصف القرآن أوصافا متعددة قال وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين. حسر القرآن على الكافرين، متى تظهر هذه الحقيقة تامة؟ يوم الدين. يقول يا ريتني سمعت هذا القرآن، يا ويلتا ليتني لم أتخذ، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فهذه السورة تكشف الحقائق، وقرأها لتكتشف أن هذا الذي يحصل ليس هو نهاية المطاف، بل هناك جنة ونار، فريق في الجنة وفريق في السعير، نسأل الله يجعلنا من أهل الجنة. أما سورة المعارج فهي تبين شدة استعجال الكفار بالعذاب، وأن خلق الإنسان وطبعه التأثر الشديد بما يأتيه من نعم أو نقم في الدنيا، والذي يثبت ولا تؤثر فيه هذه الأمور يبقى على مبدئه هم من اتصفوا بصفات الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ثم وصف يوم القيامة وصفا عظيما قال فيه: كلا إنها لظى جهنم نزاعة للشوى. قالوا: الشوى؟ بعضهم قالوا جلدة الرأس، يعني هذه جهنم والعياذ بالله تنزع جلدة الرأس، كيف إنسان يعيش منزوع جلدة الرأس؟ وما قال نازعة للشوى، قال نزاعة، وهذا يختلف في اللغة. نازعة يعني مرة واحدة، نزاعة تحتمل أنه عدة مرات، ونحن نعرف أن العذاب يتكرر في جهنم والعياذ بالله، وتحتمل قوة النزع، شدة النزع، والله أعلم بمراده. الشوى قالوا جلدة الرأس، بعضهم قالوا لا، الأطراف، اليدين والرجلين، يجمعها ماذا كما قال الإمام الطبري؟ الشوى كل ما أصاب الإنسان دون أن يقتله، يعني تعذيب دون قتل. قطع الرأس يقتل الإنسان، قتل ضرب القلب يقتل الإنسان، لكن تقطيع الأيادي والأرجل عذاب دون موت، نسأل الله السلامة. وكذلك نزع جلدة الرأس نزاعة للشوى، تدعو جهنم، تدعو دعوة، تدعو ماذا؟ تدعو الذي كان يدعو العذاب، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. هم يطلبون العذاب، الكفار يطلبون العذاب، جاءهم العذاب يدعوهم هو. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، تدعوه إليها، نسأل الله السلامة. ثم قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الهلوع من أجمع من يعني جمع الأقوال فيها ودقق الإمام ابن عاشور في تفسيره، قال الهلوع يعني نقدر نقول غير الرزين غير المستقر. الإنسان طبيعته إذا جاءت له مصيبة يولول، وإذا جاءت له نعمة يبطر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يجزع، طيب بعد الشر يجي خير، بعد الليل نهار، وإذا مسه الخير منوعا يمنع. قال: إلا المصلين. وذكر من صفات المؤمنين ما يخفف من هاتين الصفتين في الإنسان، ولا طبيعة الإنسان أنه يتأثر بما يأتي من خير وشر، لكن هذه الصفات لو تأمل فيها الإنسان وطبقها يجد أنها تجعله رزينا مستقرا متعلقا بربه، لا تؤثر في هذه الزوابع لأنه متصل بالله سبحانه وتعالى. قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فأول ما بدأ به الصلاة وهي آخر ما ختم به، فقال في آخر الآية: والذين هم على صلاتهم يحافظون. فالصلاة تعيد التوازن للإنسان، كلما حصلت لك بين الظهر والعصر مشاكل وأشياء، بين الفجر والظهر بالذات وقت أطول، مشاكل في العمل وظروف وأحوال، ترجع تقول الحمد لله رب العالمين، فيحصل نوع من إيش؟ استقرار والعودة والاستيقاظ. فالصلاة معينة. وكذلك الصفات الأخرى التي ذكرت، قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. لو كل صفة من هذه الصفات وقفنا معها نجد أنها متناسبة مع حماية الإنسان من الهلع والجزع والمنع عند وجود الخير. أما سورة نوح وسورة الجن، طبعا سورة المعارج كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في قيام الليل مع سورة النازعات. أما سورة نوح وسورة الجن فتستطيع أن تقول أنها متعاكسة، وهي تذكرنا بما مر معنا في سورة الأحقاف. سورة نوح تذكر حال من لا يستجيب لدعوة الله، وسورة الجن تذكر حال من يستجيب لدعوة الله. لكن العجيب أن سورة نوح تذكر من لم يستجب، مع أن نوحا عليه الصلاة والسلام ظل يدعوهم 1,050 عاما، والجن الذين آمنوا كم ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم؟ هي ليلة، ليلة جاءوا فيها يستمعون القرآن واهتدوا واهتدوا واهتدوا اهتدوا دون عناء طويل. لكن نوح يقول: وإني كل قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما، لفظة كلما طبعا تدل على إيش؟ استمرار والتكرار. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانه. تخيل إنسان كلما دعوته حاط أصابعه في أذنه، واستغشوا ثيابهم، غطوا بملابسهم، وأصروا واستكبروا استكبارا، ما تيأس منه؟ تيأس منه. لكن نوح ظل فترات طويلة، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار، يعني مرة مخفي ومرة علني، ما فيش فائدة. لكن الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقاله إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وكما قلت من قبل، الجن تعجبوا من القرآن مع أنهم مخلوقات في عالمهم ما نتعجب منه، لكنهم تعجبوا من هذا القرآن. فعلى الإنسان أن يبحث في القرآن ليعرف أين هذا العجب الذي جعلهم يؤمنون. قالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، مع أنهم كانوا على الشرك قبل ذلك كما يتدل الآيات ودارت الآيات حول التوحيد. إذا نستفيد من سورة نوح والجن أن الهداية بيد الله، وأنها قد تأتي لمن لا تقصد أنت أن تهديه، وقد يحرب منها من تسعى إليه إلى هدايته بكل سبيل. إذا الحل تقول يا رب اللهم اهده، تتوجه إلى الله. أما الهداية ليست بيد البشر. أما سورة المزمل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مع المدثر في قيام الليل، وهما سورتان متقاربتان أو يعني متكاملتان عفوا. سورة المزمل بعض العلماء يقولون سورة المزمل لليل، وسورة المدثر للنهار. سورة المزمل لعمل الليل، قيام الليل وذكر الله والعبادة زاد لكل مؤمن، وهو كان زاد النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا. وسورة المدثر سورة النهار، يعني عمل النهار الدعوة إلى الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فهو يتزود بقيام الليل ويقوم فينذر في النهار صلى الله عليه وسلم. طبعا الدعوة ليست خاصة بالليل أو النهار، لكن هذا من باب التقريب، أن أكثر ما ذكر في سورة المزمل أو بعض ما ذكر في سورة المزمل مختص بالليل، والإنذار عادة يكون في النهار. وهذه السورة طبعا أولها نسخ في آخرها، كانوا يقومون حتى قال قتادة قاموا حولا حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم من قيام الليل، وكانوا يقومون طويلا، لأنه في آخر السورة عندما نسخ الحكم قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. الليل دحين كم ساعة؟ هذه الأيام نحن الليل قصير طبعا، كم ساعة؟ أيوه الليل قصير. هذه الأيام كم ساعة؟ 9 ساعات. ثلثين وكم؟ 6 ساعات، يعني كأنه قريب من 6 ساعات، لكن لمدة سنة مو مدة شهر. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، لماذا؟ استعدادا للدعوة. هذا في بداية الدعوة، في بداية الإسلام، لأنه قال سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم ذكر العلة قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن ثقيل، طبعا ما هو ثقيل بالوزن ولا ثقيل في النطق، وإنما ثقيل بالتكليف الذي فيه، أمر عظيم جدا. فإذا واحد حس أنه خفيف معناه هو بس بيقرب لسانه، إذا قريت لسانك سهلة. لكن أحيانا كان بعض السلف يبقى الليلة كلها يقرأ آية ويبكي، لأنه في كلام ثقيل ومسؤولية عظيمة وتكليف من الله سبحانه وتعالى. هذا القول الثقيل يحتاج إلى استعداد. كيف يستعد؟ بقيام الليل وبذكر الرب الذي ذكر في السورة. أما سورة المدثر فأوامر عظيمة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولأتباعه ممن يدعو إلى دينه. قال يا أيها المدثر، طبعا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن على أتباعه أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم. قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، عظم الله وأنت تدعو الناس حتى لا تخاف من أحد وحتى تبلغ دين الله كاملا. وثيابك فطهر، بعض العلماء يحملها على الثياب يعني طهارة الثوب، وبعض العلماء يقول لا ثيابك، لأن العرب تطلق الثوب على النفس، موجود في كلام العرب، يقولون ثيابك فطهر يعني طهر نفسك من كل شرك ومن كل، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر له ولأمته من التطهر من من مما يغضب الله سبحانه وتعالى من الشرك أو غيره. والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر، مهما سويت لا تقول سويت كثير ودعوت كثيرة. ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور، ليه ما يتنفخ في الصور؟ هذه الدعوة تستمر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وذكر مصير الكفار في الآخرة وهددهم تهديدا شديدا، وقال في آخر السورة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نسأل الله أن ينفعنا في هذه السورة. سورة القيامة كان يقرأها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل مع سورة الإنسان، كان يقرأها مع سورة الإنسان، وفيها كلمتان نستطيع أن نجمع السورة فيهما. الأولى قوله تعالى أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، يعني يعتقد بعدم البعث. والكلمة الثانية التي تشبهها في آخر السورة أيحسب الإنسان أن يترك سدى، اعتقادان خاطئان تصححهما هذه السورة. الاعتقاد الأول يعتقد أنه لن يبعث فأثبت الله البعث وذكر ما يحصل يوم القيامة، والاعتقاد الثاني يعتقد أنه خلق سدى، والذي يعتقد أنه خلق بدون فائدة لن يعتقد البعث، والذي يعتقد أنه خلق لفائدة ويرى أن المسيء قد يبقى مرفوع القامة محمودا بين الناس إلى آخره يعرف أن هناك بعثا، فهما أمران بينهما نوع من التلازم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. يعني هذا الخلق العظيم بعد أن كان شيئا حقيرا هل له صانع؟ نعم ولا شك. هل يعقل أن يصنعه هذا الصنع البديع ليتركه بعد ذلك سدى؟ حاشاه سبحانه وتعالى تنزه عن كل ذلك، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بل هو قادر سبحانه وتعالى. أما سورة الإنسان فمما يلفت فيها أنها أكثر سورة أطيل فيها في ذكر وصف الجنة، يمكن أكثر سورة فيها وصف الجنة. ذكرت النار باختصار، قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، ثم قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. كيف يفجرونها؟ نحن نعرف أن الإنسان إذا أراد إما أن تتفجر النهار بيد بأمر الله الينبوع أو نحوه، أو يحفر الناس البئر ونحو ذلك، لكن كيف يفجرونها تفجيرا؟ قال العلماء يفجرونها تفجيرا كما جاء عن مجاهد أو غيره من السلف، يجرونها معهم حيث شاءوا. يعني أنت الآن افترض أنك في الجنة يا رب، لك ملك واسع وعندك نهر على قصر، تريد أن تتمشى في ملكك بس تبغى النهر هذا معك فتجريه معه، تجريه معك حيث شئت بأمر الله يفجرونها تفجيرا. وهذا التأكيد يؤكد أن هذا أمر حقيقي، يفجرونها تفجيرا. والنعيم المذكور في هذه السورة عجيب جدا، وأنصحكم وأنصح نفسي أن تقرأوا كتب التفسير لأننا لا نفسر الآيات الآن، فيها كثير من النعيم الذي لم يذكر في سورة أخرى، ومن ذلك قوله تعالى قوارير من فضة قدروها تقديرا. أنت الآن تكون في البيت أو في مطعم تطلب عصير فيصب لك عصير يعجب تقول بالله شوية زيادة، أو صب لي كاسة ثانية وقد تنحرج تشتري بس ما تقدر تكفي، أو يصب لك يقول له يا أخي عبيت لي الكاسة أنا بس أبغى جغمتين ليش جايب لي كاسة كاملة، لكن قدروها تقديرا. قال العلماء بقدر ري الشارب على مقاسك، يعني ينصب لك على قد ما انت ايش تبغى او على قد ما انت تشتهي. فأي نعيم اعظم من هذا النعيم؟ ولذلك قال الله بعد تلك الاوصاف قال واذا رأيت ثم، يعني هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا. ملك كبير هناك اعظم من كل هذه الدنيا. نسأل الله أن يبلغنا تلك الجنة. وفي آخر السورة قال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته أسأل الله يدخلنا في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أما سورة المرسلات فهي آخر سورة معنا وهذه السورة يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا في غار مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سورة مكية يقول كنا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في قيام الليل مع سورة النبأ فسورة المرسلات يقول كنا في غار مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت سورة المرسلات فأخذناها من فمه صلى الله عليه وسلم يعني بدأ يلقنهم على طول وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة مباشرة وهذا يدل على شدة القرب بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على مكانة عبد الله بن مسعود أيضا أنه يتلقاها مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له هنيئا لتلك الأذن التي سمعت الآيات تخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بعض العلماء بهذا الحديث أن هذه السورة نزلت مبكرا قالوا لأنهم كانوا في غار إذن هم متخفون في أطراف مكة أو في جبال مكة متخفون من أهل الشرك فبعض العلماء استدل على أنها تكون مبكرة في النزول في أول عهد المكي والله أعلم. وقد سمعت وهذه ليس من تفسير السورة لكن قد يستلطف الإنسان مثل هذه المعلومة في صحيح البخاري أن عبد الله بن عباس كان يقرأ سورة المرسلات فسمعته أم الفضل رضي الله عنها فقالت له يا بني لقد ذكرتني بآخر سورة سمعتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم سورة المرسلات عرفة قرأ بها في صلاة المغرب. وبعض الروايات تدل أنه قرأها في البيت لأنه عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج في كل صلاة للمسلمين يصلي فكان يصلي في بيته فسمعته يقرأ سورة المرسلات من أواخر ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في صلاة المغرب. واستدلوا بها أنه لا يشترط أن تقرأ بقصار السور في صلاة المغرب فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمرسلات بل قرأ بالأعراف كما صح الحديث أيضا. سورة المرسلات تتكرر فيها آية ربما تعرفونها هي قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين هذه تتكرر في السورة كثيرا وقبلها وبعدها دائما تجد دلائل البعث أو أشياء تتعلق بالبعث كأنه بعد أن يذكرك يقول لك ويل يومئذ للمكذبين هل ستتذكر وتؤمن أو لا. أسأل الله أن يجعلنا من الثابتين على الحق والإيمان. يقول في بعد أول واحدة في يوم ويل يومئذ للمكذبين يقول ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الرحم إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. هذا الخلق الأول يجعل الإنسان يصدق ومن لا يصدق يقول الله له ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا يعني وعاء تحمل الناس أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي الجبال شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. هذه المخلوقات كلها تذكر بالله وتجعل الإنسان يؤمن بالله ويؤمن أنه قادر على البعث والذي لا يصدق يقول الله له ويل يومئذ للمكذبين ثم ينقل الناس نقلة عجيبة إلى يوم القيامة قال انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ثم يذكر الظل الآخر قال إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون فأهل النار لهم ظل نسأل الله السلامة وأهل الجنة لهم ظل لا مقارنة بين الظلين نسأل الله أن يجعلنا في الظلال والعيون والفواكه مما يشتهون. وقال في آخر السورة فبأي حديث بعده يؤمنون الذي لا يؤمن بالقرآن بماذا يؤمن الذي لا يصدق بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل ولا من بين يديه ولا من خلفه بماذا يصدق. تم هذا العمل بستديوهات اليقين الإسلامية.